Yeah. تصبر إلا وحسن الله

عليك السلام. يا عم ما تقعدش ساكت. صلوا على سيدنا النبي.

صلى الله عليه من النبي. Well, الذين تدعون